يقول فضيلة الشيخ ما حكم مقاطعة البضائع الدنماركية والتحريض على مقاطعتها؟ هذا من جملة مسؤولية ولي الأمر، فإذا أصدر ولي الأمر أمرا بمقاطعتها تقاطع، أما إذا لم يصدر ولي الأمر شيئا من ذلك فالأصل حل البضائع والحمد لله. ولأن المقاطعة الفردية لا تؤثر، لكن إذا صدر أمر من ولي الأمر بالمقاطعة من عموم الدولة فهذا يضر، الدولة المقاطعة. أما مقاطعة أفراد من الناس فهذا لا يؤثر فيها، وإنما الإنسان يحرم نفسه مما أحل الله. نعم.